أي أن تجعل الدنيا في مقام له أهمية كبيرة. قال ويريد الذي وربه يقول إني قريب. إذن أذكر أيها الإخوة أن حراسة الجوارح وأن تكون معتدلا وأن تكون متقيا ورعا زاهدا. مجتمعنا المسلم الثر ومنهم من بالغ في توهينه ولم يوثق، ولكنه حينما جمع به في العلم والعمل والقدوة أحيانا ستكتشف أن الخلاف بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله وبياكم في ليلة الاثنين 17 من جماد الآخرة من سنة 36 و400 ألف. نحن في جامع الراجح في حي الجزيرة في الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس الثالث من دروس إعراب سورة الإنسان. كنا في الدرسين الماضيين تكلمنا على إعراب أول هذه السورة، ووصلنا إلى الآية السابعة إلى قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. أعربنا أول الآية إلى قوله يوفون بالنذر ويخافون يوما، وقلنا إن يوما هنا مفعول به وليس مفعولا فيه ظرف زمان. ثم قال عز وجل كان شره مستطيرا. كان تكلمنا من قبل على أن كان لها خاصية، وهي أنها تأتي بمعنى الفعل المستمر لا بمعنى الفعل الماضي، ويكون معناها لم يزل. وقد تأتي بالدلالة على الزمن الماضي كغيرها من الأفعال الماضية، وقد تأتي زائدة. فما نوع كان هنا وهو يتحدث عن يوم القيامة؟ يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. طبعا ليس المراد هنا بكان الزمن الماضي، والظاهر أنه بمعنى الاستمرار، يعني لم يزل شره مستطيرا. ولا يحسن أن يقال إن كان هنا زائدة، وإن كان المعنى يستقيم على ذلك فيكون المعنى يخافون يوما شره مستطير، لأن الأصل عدم الزيادة، ومهما استطعنا أن نخرج على وجه مقبول لا يقول بالزيادة فهذا أفضل. وجعل كان هنا للفعل المستمر يكون معناه أقوى في الآية. طيب، كان شره مستطيرا. مستطيرا هنا خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لكن ما وزنه؟ مستطير على وزن مستفعل، إذن أصله مستطير مثل مستخرج. مستطير هذا اسم فاعل من استطار يستطير، فهو مستطير على وزن استفعل، إذن استطير. حدث فيه الإعلال المشهور كما في استقام استقوم، واستبان استبينا. فدخله إعلال بالتسكين والنقل، فالأصل مستط بسكون الطاء ير بكسر الياء، نقلت الكسرة من الياء إلى الطاء، هذا إعلال بالنقل، فسكنت الياء، وهذا إعلال بالتسكين، إعلال بالنقل والتسكين. طيب، هذا وزنه وهذا أصله. طيب، كان شره مستطيرا، هذه جملة إعرابها بالتفصيل سبق، فما إعرابها الإجمالي؟ يعني إعراب الجملة، يخافون يوما ما باله، كان شره مستطيرا. نقول إن جملة كان شره مستطيرا صفة أو حال؟ الجمل بعد النكرات أحوال، بعد النكرات صفات نعوت، وبعد المعارف أحوال، وهنا جاءت بعد ذكرة يوما، إذا نعت ليوما، يوما من صفته أنه كان شره مستطيرا. ثم قال تعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. لا يزال يذكر صفات عباد الله الذين يشربون من العين، فقال: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. ثم استأنف فقال: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام. إذن فالواو عاطفة، عاطفة على ماذا؟ أين المعطوف عليه؟ يخافون أم يوفون؟ الجواب أن العطف دائما على أول مذكور، إذن فالعطف هنا على يوفون. جميع المعطوفات هي معطوفة على الأول، هذا هو الصحيح في المسألة. وقيل إن الثالث على الثاني والثاني على الأول، لكن هذا القول ضعيف. إذن فالواو حرف عطف، ويطعمون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، واو الجماعة كما قلنا من قبل لا يخرج عن ثلاثة أعاريب، إما أن يكون اسما لكان وأخواته إذا اتصل بها، أو نائب فاعل إذا اتصل بفعل مبني للمجهول، أو فاعل فيما سوى ذلك. وإعراب هنا فاعل، لأنه لم يتصل بكان وأخواتها ولا بفعل مبني للمجهول، فهو فاعل. ويطعمون الطعام على حبه، فالواو فاعل والطعام مفعول به، وعلى حبه شبه جملة. ما إعراب شبه الجملة هنا؟ جار ومجرور، لكن ما إعراب الجملة؟ شبه الجملة كلها على بعض. شبه الجملة حكمها في الإعراب حكم الجملة، إن وقعت بعد نكرة فنعت، وإن وقعت بعد معرفة فحل. هنا طبعا لم يتقدمها نكرة فهي حال، لكنها حال من الطعام أم حال من فاعل يطعمون؟ يعني يطعمون الطعام حالة كونهم محبين له، تكون شبه الجملة حالا من الواو، أم يطعمون الطعام حالة كونه محبوبا لهم فيكون حالا من الطعام؟ الوجهان جائزان، الوجهان جائزان. فالهاء في حبه مضاف إليه، والحب مصدر، المصدر هنا يضيف إلى الهاء، لكن المصدر يضيف إلى فاعله أم إلى مفعوله؟ لأن المصدر قد يضاف إلى فاعله وقد يضاف إلى مفعوله بخلاف اسم الفاعل الذي لا يضاف إلا إلى مفعوله. بس فالمصدر هنا هل أضيف إلى فاعله أم مفعوله؟ الها هنا يعود إلى ماذا؟ إلى الطعام، إذن أضيف إلى مفعوله، المصدر هنا أضيف إلى مفعوله. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. طيب، مسكينا أيضا مفعول به، يطعمون الطعام مسكينا، فالطعام مفعول به ومسكينا مفعول به، إذن فأحدهما مفعول به أول والآخر مفعول به ثان، أين الأول وأين الثاني؟ يطعمون من الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر، نسميه باب أعطى وكسى، تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. والأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر هذا باب ظن وأخواتها. طيب، فمن يجيب؟ أيهما المفعول الأول وأيهما المفعول الثاني؟ يطعمون الطعام مسكينا، مسكينا هو الأول، لماذا؟ طيب، يعني الإجابة ذكية لكن أريد إجابة علمية. نعم. طيب، لكي تعرف المفعول الأول من الثاني فاعلم أن المفعول الأول في المعنى هو الفاعل، يعني الآخذ. فإذا قلت مثلا أعطيت زيدا مالا، الفاعل أتى في أعطيته، وزيدا مفعول به أول ومالا مفعول به ثاني، هذا في الإعراب الصناعي. وفي المعنى أنت أعطيت زيدا مالا، فزيد هو الذي أخذه والمال هو المأخوذ، فنقول زيدا مفعول به أول ومالا المفعول به ثاني. فإذا قلت أعطيت مالا زيدا، نقول مالا مفعول به ثاني مقدم، وزيدا مفعول به ثاني أول مؤخر. وعلى ذلك يطعمون الطعام مسكينا، من الآخذ؟ المسكين أو الطعام؟ المسكين، فهو مفعول به أول مؤخر، والطعام مفعول به ثاني مقدم. طيب، مسكين، مسكين، كلمة مسكين مأخوذة من أي أصل؟ يعني ما حروفها الأصلية؟ من سكنة. نعم، المسكين مأخوذ من السكون، سكن يسكن سكونا، فحروفه الأصلية السين والكاف والنون، وما سوى ذلك زائد، يعني الميم زائدة والياء زائدة، فالزوائد توضع بلفظها في الميزان. فما وزن مسكين؟ مسكين، نعم، مفعيل. الحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، والحروف الزائدة توضع بلفظها في الميزان، فوزن مسكين مفعيل. فعلى ذلك صار صيغة مبالغة، مثل معطير، ثم إن العرب اشتقوا من كلمة مسكين، هذا أمر دقيق لا بد أن تتأملوا فيه، فإن الأصل في الاشتقاق إنما يكون من الأصل الأول، الجذر الأول. يعني كل اشتقاقات مثلا الكتابة مأخوذة من الكاف والتاء والباء، مهما اختلفت تعود إلى الكاف والتاء والباء، هذا الأصل. لكن هناك كلمات قليلة تجد أن الأصل أخذ منه كلمة، وهذه الكلمة زيد فيها حروف كالميم والياء هنا في مسكين، ثم أخذوا من كلمة مسكين فعلا، اشتقوا منها فعلا، فقالوا تمسكنا تمسكنا، فأبقوا الميم، مع أن الميم زائدة، يعني ينبغي أن تحذف عندما ننتقل إلى تصريف آخر، لكنهم أخذوا مسكين واشتقوا منها فعلا، فقالوا تمسكنا يتمسكنوا مسكنة. فالمين في تمسكنا أصلية أم زائدة؟ لا، أيضا زائدة، هي زائدة، انتقلت زيادتها من مسكين، وهذا فعلته العرب في كلمات قليلة. طيب، فمسكين مفعيل من السكون، مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله، إنما هذه إن الحرف المؤكد الذي ينصب اسمه ويرفع خبره، اتصلت به ماء ونسميها ماء الكافة التي أبطلت عمل إن وأزالت اختصاصه بالجمل الاسمية. فإن وأخواتها الأصل فيها أنها تعمل فتنصب المبتدأ وترفع الخبر وتختص بالدخول على الجمل الاسمية، لا تدخل على جملة فعلية، لا تدخل إلا على جملة اسمية فتنصب المبتدأ وترفع الخبر. فإن دخلت عليها ماء فقلت إنما أو أنما تغير الحكم، فبطل عملها، صارت حرفا هاملا مهملا ليس لها عمل، وأيضا بطل اختصاصها بالجمل الاسمية فصارت تدخل على الجمل الاسمية وعلى الجمل الفعلية. فتقول إنما زيد قائم، دخلت على جملة اسمية مبتدأ وخبر مرفوعين، أو إنما قام زيد، فدخلت على جملة فعلية وهم يختصرون إعرابها فيقولون إنما كافة ومكفوفة. الكافة ماء والمكفوفة إن. الخلاصة أن إنما حرفان، ماء كافة وإن مكفوفة عن العمل. نطعمكم هذا فعل مضارع لم يسبق بناصب ولا بجازم، فهو مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وكم في قوله نطعمكم الفاعل أو المفعول به؟ المفعول به، لما قلناه من أن كاف الخطاب متى ما اتصل بفعل فهو مفعول به. كاف الخطاب يا المتكلم هاء الغيبة، هذه الضمائر الثلاثة المجموعة في قولك هيك، هذه متى ما اتصلت بفعل فهي مفعول به. طيب أين الفاعل؟ الفاعل سبق في القاعدة أن كل مضارع مبدوء بالنون ففاعله مستتر وجوبا تقديره نحن. هذه ضوابط كنا ذكرناها من قبل، فتجد أنها ستضرب لك أغلب الإعراب لو أنك ضبطتها وتمرنت عليها وراجعتها. إنما نطعمكم لوجه الله، هذه شبه جملة، حرف جار وجه مجرورها مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، وأفضل من ذلك أن نقول اسم الله مضاف إليه مجرور. طيب، وشبه الجملة لوجه الله، شبه الجملة متعلقة بماذا؟ ما الذي كان لوجه الله؟ ما الذي حدث لوجه الله؟ الإطعام. إذن نقول شبه الجملة لوجه الله متعلقة بالفعل نطعمكم. أعربنا الجملة بالتفصيل، طيب ما إعرابها إجمالا؟ إعراب إنما نطعمكم لوجه الله هذه الجملة، يقول ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله. حال من ماذا؟ أي فعل يطعمون، يعني نطعمكم إطعاما أما النكرة لا يأتي منها حال، هم يقولون إنما نطعمكم لوجه الله مقول قول محذوف، مقول قول محذوف، يعني ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا قائلين إنما نطعمكم لوجه الله. إذن إنما نطعمكم لوجه الله بقول قول محذوف. طيب هذا القول المحذوف قائلين ما إعرابه؟ حال من الفاعل، نطعمكم حالة كوننا قائلين. لهذا قد يختصر بعضهم ذلك فيقول إنما نطعمكم لوجه الله حال، يريد أنها مقول لحال محذوفة. نعم، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. لا حرف نهي، ونريد فعل مضارع مرفوع، وهذا المضارع مبدوء بالنون، إذن فاعله مستتر وجوبا تقديره نحن، منكم جار ومجرور متعلق بماذا؟ نريد، لا نريد منكم. نعم، وأنا ماذا قلت؟ لا حرف نفي. نعم لا حرف نفي، ونريد فعل مضارع مرفوع، ومنكم شبه جملة متعلقة بنريد، لا نريد منكم جزاء، جزاء مفعول به، ولا شكورا. طيب هذه الجملة لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ما إعرابها؟ كيف نفس الأولى؟ يعني ما في حرف عطف هنا لكي تعطف عليه، لو كان في حرف عطف قلنا يعني معطوفة على ما قبلها، لكن ليس هنا حرف عطف. هل استئناف مثلا أو حال؟ حال، حال من ماذا؟ أين صاحب الحال؟ فاعل نطعمكم. نعم، يعني إنما نطعمكم نحن حالة كوننا لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن لا نريد منكم جزاء ولا شكورا جملة حالية من فاعل نطعمكم. طيب جزاء ولا شكورا، الواو في قوله ولا حرف عطف، عطفت شكورا على جزاء، ولا في قوله ولا شكورا هل هو حرف زائد للتوكيد أم حرف نفي؟ نقول حرف زائد لتوكيد النفي المفهوم من لا السابقة، لأنك لو قلت حرف نفي معنى ذلك أن النفي لا يفهم إلا منها، بحيث لو حذفتها ذهب النفي، وأنت لو حذفتها من الآية لم يذهب النفي، فتقول لا نريد منكم جزاء وشكورا، النفي موجود من لا السابقة، ولا الثانية جاءت مؤكدة لهذا النفي المفهوم من لا السابقة. طيب ثم قال سبحانه وتعالى إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إن شرحناها من قبل هي إن وبعدها ناء المتكلمين، فاجتمعت ثلاث نونات فحذفت إحداها تخفيفا، وهي إحدى نونين إن، فناء اسمها. وخبر إن هي جملة نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. طيب وقوله من ربنا شبه جملة متعلقة بماذا؟ نخاف، نخاف من ربنا. ويوما مفعول به أم ظرف زمان؟ مخوف منه أم مخوف فيه؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، مخوف منه، إذن مفعول به، فهو كقوله السابق يخافون يوما كان شره مستطيرا، هذا مفعول به وليس مفعولا فيه. طيب، إنا نخاف من ربنا يوما. عبوسا وزنه فعول، فما نوعه من الأوصاف؟ يحتمل أن يكون صيغة مبالغة، ويحتمل أن يكون صفة مشبهة، لأن فعول يأتي في البابين. فإذا أردت أن عبوسه كثير فهو صفة مشبهة، وإذا أردت أن عبوسه لا ينفك عنه فهو صفة مشبهة. والمفسرون يقولون عبوس أي شديد العبوس، شديد العبوس، فكأنهم جعلوه ماذا؟ صفة مشبهة أم صيغة مبالغة؟ فكأنهم جعلوه صيغة مبالغة. طيب، عبوسا قمطريرا، قمطرير، القمطرير بمعنى الشديد، قمطرير، ما وزنه؟ قمطرير، القاف أصلية والميم أصلية، لأن الميم لا تزاد في مثل هذا الموضع، قد تزاد في البداية مثل مسجد، لكن ما تزاد في هذا الموضع. قم طاء، الطاء دائما حرف أصلي، قم طاء، والراء أيضا حرف أصلي، هذه أربعة حروف أصلية الآن، قم طاء رير، والياء هذا حرف زائد من حروف سألتمونيها، والراء الأخيرة قم طاء رير، زائدة أم أصلية؟ زائدة، لكن زائدة من حروف سألتمونيها أم مكررة من حرف أصلي؟ مكررة من حرف أصلي، وتوضع بلفظها في الميزان أم تقابل بما يقابل به الحرف المكرر؟ تقابل بما يقابل الحرف المكرر، هذه القاعدة في الميزان، القاعدة في الميزان أن الحروف الأصلية تقابل بالفاء والعين واللام، وحروف سألتمونيها توضع بلفظها في الميزان، والحرف الذي زيد من تكرار حرف أصلي، كررت مثلا الفاء أو كررت العين أو كررت اللام، فإنك تكرر ما يقابله في الميزان. إذن القاف فاء، والميم عين، والطاء لام، والراء الأولى لام أخرى، والياء بلفظها في الميزان، والراء الثانية قابلت اللام، إذن نكرر اللام، فوزن قمطرير فعلليل، فعلليل، نعم، قمطرير على وزن فعلليل، ثلاثي أم رباعي؟ رباعي، مزيد أم مجرد؟ مزيد، بحرف أم بحرفين؟ بحرفين، أحدهما من حروف سألتمونيها والثاني من تكرار حرف أصلي، نعم. وما إعراب هذه الجملة؟ إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، قائلين إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، هذا جملة تعليلية، هذه جملة تعليل فليس لها محل من الإعراب، نعم. ثم قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. الفاء هذا حرف عطف، طيب عطف وقاهم على ماذا؟ ها؟ على ماذا؟ الخوف، الخوف؟ لا كيف قصدك يخافون، فوقاهم فعل، عطفه على فعل، فوقاهم معطوف على أول صفة من صفات عباد الله وهي يوفون، معطوف على يوفون، يوفون عطف عليه بالواو، ويخافون ويطعمون، ثم عطف عليه بالفاء فوقاهم، الفاء السببية التي تدل على أن ما بعدها تسبب عما قبلها، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اسم الله فاعل، وشر مفعول به، وهو مضاف، وذلك مضاف إليه في محل جر، واليوم شر ذلك اليوم، اليوم بدل أو عطف بيان من اسم الإشارة. وهذه قاعدة يكثر استعمالها في الكلام، وهو إعراب الاسم المحلى بأل بعد اسم الإشارة. الاسم المحلى بأل إذا وقع بعد اسم إشارة فكيف يكون إعرابه؟ نقول ننظر إلى اسم الإشارة، فإن أمكن حذفه والكلام مستقيم فمعنى ذلك أن اسم الإشارة والاسم المحلى بأل معناهما واحد، يعني اسم الإشارة إشارة إلى ما بعده. إذن إذا أمكن أن نحذف اسم الإشارة فإن الاسم المحلى بعده إن كان وصفا مشتقا فهو نعت، وإن كان اسما جامدا فهو بدل أو عطف بيان. مثال ذلك لو قلت أكرمت هذا المجتهد، تقول أكرمت المجتهد، أمكن الحذف. إذا نقول أكرمت فعل وفاعل وهذا مفعول به، والمجتهد مجتهد، هذا وصف ولا جامد؟ وصف، إذا نعت المجتهد نعت لهذا. طب أكرمت هذا الرجل، أكرمت الرجل، إذا أكرمت هذا الرجل، الرجل اسم جامد فنقول بدل أو عطف بيان. فإذا قال تعالى يأخذون عرض هذا الأدنى، أي يأخذون عرض الأدنى، فما إعراب الأدنى حينئذ؟ نعت أم بدل؟ أدنى أفعل، اسم تفضيل فهو وصف ويكون نعتا. وأما قوله تعالى قل لو كان هذا القرآن، لو كان القرآن، فأمكن حذف هذا. فما إعراب القرآن؟ القرآن هل هو وصف أم جامد؟ القرآن، القرآن مصدر، قرأ يقرأ قراءة وقرآنا، هو مصدر ثم سمي به القرآن الكريم، فيكون إعرابه بدلا أو عطف بيان. إذن فإذا أمكن أن نحذف اسم الإشارة فهذا إعراب الاسم المحلى بأل بعده، وإذا لم يمكن أن نحذف اسم الإشارة فمعنى ذلك أن اسم الإشارة ليس إشارة لما بعده، هو اسم مستقل والذي بعده اسم مستقل، هذا له إعراب وهذا له إعراب. كما لو قلت مثلا هذا المجتهد، هذا مبتدأ والمجتهد خبر، أو لو قلت مثلا إن هذا المجتهد، اسم إن وخبر إن، أو كان هذا المجتهد كذلك، أو لو قلت مثلا جاء هذا اليوم، جاء هذا متى؟ اليوم، فهذا فاعل، واليوم لا مفعول فيه، ظرف زمان، لا ما يمكن. لا أن تقول جاء هذا الرجل جاء في هذا اليوم، هذا المعنى جاء هذا اليوم، فاليوم ظرف زمان وهكذا. طيب قال فوقاهم الله شر ذلك اليوم. وقى هل هو من أخوات أعطى؟ ينصب مفعولين ليس أصلهم متداول والخبر. الجواب نعم، مفعوله الأول هم ووقاهم، والمفعول الثاني شر ذلك اليوم. ثم قال ولقاهم نظرة وسرورا، الواو حرف عطف، ولقاهم معطوف على ماذا؟ على وقاهم ولا على يوفون؟ ذكرنا قبل قليل أن العطف على أول مذكور، لكن هنا الآن هل سنقول على وقاهم الذي جاءت في الجواب في بعد فاء السببية، أم على يوفون؟ لا لا، على وقاهم، على وقاهم، لأن الفاء الآن ابتدى معنى جديد وهو الجزاء، جزاء ما سبق. فوقاهم الله شر ذلك اليوم، والجزاء أيضا ولقاهم، إذن فلقاهم جزاء وليس صفة من صفات عباد من عباد الله. طيب ولقاهم نظرة وسرورا، لقاهم أيضا من أخواتي أعطى، تنصب مفعولين، الأول هم لقاهم والثاني نظرة وسرورا. طيب ثم قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. وجزاهم الواو عاطفة على وقاهم، وجزاهم أيضا من أخواتي أعطى، المفعول الأول هم والمفعول الثاني جزاهم ماذا؟ جنة. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب ما في قوله وجزاهم بما صبروا؟ ما نوعها؟ مصدرية، ينسبك منها وما بعدها مصدر، وتأويله وجزاهم بصبرهم، وجزاهم بصبرهم. فإذا كان هذا هو التأويل فحرف الجر الباء ما معناه؟ سبب، نعم سببية، يعني جزاهم بسبب صبرهم جنة وحريرا. حريرا على وزن فعيل، على وزن فعيل، فهل هو اسم أم وصف؟ حرير، ها تعرفون الحرير؟ حرير نوع من القماش، حرير. فكروا بكنا من أبوك، الحرير، الحرير هذا الحرير اسم أم وصف؟ اسم. الحرير اسم، اسم، الاسم الذي له مسمى ثابت هذا اسم، أما الوصف هو الذي يطلق على كل موصوف يتصف به. ففعيل قد يأتي وصفا مثل كبير وصغير وعظيم وكريم، يطلق على كل من يتصف بهذه الصفات، وقد يأتي اسما مثل حديد وحرير، هذه لها مسميات. نعم. طيب وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك. متكئين فيها على الأرائك، متكئين ما إعرابها؟ هذا اسم منصوب، حال من ماذا؟ من المفعول في قوله وجزاهم، يعني وجزاهم حالة كونهم متكئين في الجنة على الأرائك، جعلنا الله وإياكم ووالدين منهم. طيب الآن تأملوا، متكئين، الاتكاء، اتكاؤهم وقع على ماذا؟ على الأرائك. إذن على الأرائك متعلق بماذا؟ بمتكئين، لأن الاتكاء وقع على الأرائك لم يقع على الجنة، متكئين على الأرائك، فنقول على الأرائك شبه جملة متعلقة بمتكئين. طيب، وأما فيها فليست متعلقة بمتكئين، ها؟ فيها يعني في الجنة، في الجنة هذا جار ومجرور شبه جملة، ما إعراب شبه الجملة متكئين؟ متكئين حالة كونهم في الجنة، متكئين على الأرائك حالة كونهم في الجنة، في الجنة حال، حال. طيب أين صاحب الحال؟ الفاعل الذي في قول متكئين، متكئ هذا اسم فاعل، متكئين هم، إذن في الجنة حال من الفاعل المستتر في الحال السابقة، وهذا الذي يسمونه الحالة المتداخلة. الحالة المتداخلة أن تأتي حال من الفاعل المستتر في الحال السابقة كما هنا. طيب، متكئين فيها على الأرائك، هل يصح يا إخوان أن نقول إن متكئين صفة لجنة في قوله وجزاهم بما صبروا جنة، يعني جزاهم بما صبروا جنة متكئين فيها، جزاهم جنة ثم وصفها بأنها متكئين فيها، صح ولا يصح؟ لكن السؤال الآن عن العرب الصناعي، هل يصح أو لا يصح؟ لماذا لا يصح؟ ليس الأمر كذلك. نعم، الآن متكئين، متكئين صفة للجنة أم صفة لأهل الجنة المذكورين في قوله فجزاهم؟ لأهل الجنة لا للجنة. فلو صح أن تكون نعتا للجنة لكان الواجب أن يقول، لكان الواجب أن يقال جنة متكئين هم فيها، جنة متكئين هم فيها. لماذا؟ لأن الوصف هنا أي متكئين جرى على غير من هو له. متكئين هل هو صفة للجنة؟ لا، والقاعدة عند جمهور النحويين أن الوصف إذا جرى على غير من هو له فيجب إبراز ضمير، فيجب إبراز ضميره. أما إذا جرى على صاحبه فحينئذ لا يشترط ذلك. وهذا ربما شرحناه في باب النعت. طيب سؤال آخر، هل يصح أن نقول إن متكئين حال لكن ليست منهم في جزيناهم وإنما من واو الجماعة في صبروا؟ وجزاهم بما صبروا، هل يصح أن نقول متكئين حال من واو الجماعة مع أن واو الجماعة المراد بها هم، أو الجماعة وهم كلهم عباد الله؟ لا يجوز في المعنى، لا يجوز في المعنى، لأن الصبر متى كان منهم في الدنيا، والاتكاء في الآخرة، فلا يصح المعنى حينئذ. صبروا حالة كونهم متكئين في الجنة، لا يصلح المعنى. إذا فالمعنى متكئين حال من الضمير في قوله وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. طيب، وقوله الأرائك هذا جمع على وزن رائك عائل مفرده أريكة وهو الكرسي الأثير الكبير. طيب ثم قال متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. لا حرف نفي ويرون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون وفاعله وهو الجماعة وشمسا مفعول به. وقوله فيها لا يرون فيها شبه جملة متعلق بماذا؟ بيرون. لا فيها ما الذي وقع فيها منهم؟ الرؤية. لا يرون فيها فهي متعلقة بيرون شمسا ولا زمهريرا. الواو حرف عطف ولا حرف نفي أم زائد؟ زائد خلاص هذا زائد لتوكيد النفي. طيب ما إعراب الجملة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا؟ وجزاهم بما صبروا حالة كونهم متكئين فيها على الأرائك حالة كونهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. إذن جملة لا يرون فيها حال أخرى من ماذا؟ منهم في قوله وجزاهم. طيب هل يصح أن نقول إن جملة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا حال ولكنها ليست حال أخرى منهم في جزاهم وإنما حال متداخلة؟ عرفنا الحال المتداخلة يعني حال من الضمير المستتر في متكئين يعني متكئين على الأرائك في الجنة حالة كونهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. هل هذا يصح بالمعنى أو لا يصح؟ في المعنى يصح لكنه يضعف المعنى لأن المعنى حينئذ يكون أنهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متى؟ وقت اتكائهم لأن الحال قيد وصف لصاحبها وقيد على الفعل يعني تبين هيئة صاحبها وقت الفعل فقط. جاء زيد ضاحكا صفته وقت المجيء ضاحك. طيب قبل ذلك وبعد ذلك لا تدل على شيء لا على إثبات ولا على نفي. ولو قلنا إن لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا حال من الضمير المستتر في متكئين لكان المعنى أنهم متكئين حالة كونهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا وليس في الآية حينئذ إثبات بأنهم لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا في غير هذه الحالة وليس هذا المراد وإنما المراد والله أعلم أن الجنة ليس فيها شمس ولا زمهرير مطلقا في كل وقت. طيب زمهريرا أولا ما وزنه؟ زمهريرا زاء الزاي أصلية ليست حروف الزيادة أصلا والميم قلنا لا تقع زائدة في هذا الموضع. ثانيا زم والها زمها الها قد تهفي زائدة لكن ليس هذا من موضع زيادتها. زمها ريرا والراء ليست من حروف الزيادة والياء حرف زائد من حروف سألتمونيها والراء مكررة من الراء الأولى كما قلنا في قمطريرا. إذا ما وزن زمهريرا؟ فعل ليلا زمهرير فعل ليل مثل قمطرير. تقول العرب ازمهر اليوم زمهريرا إذا اشتد برده. هذا هو المعروف في اللغة أي أن المعروف في اللغة أن الزمهرير هو شدة البرودة. معنى ذلك والله أعلم في الآية أن أهل الجنة لا يرون فيها شمسا يعني لا يحسون فيها حر الشمس ولا برد الزمهرير. وقيل إن الزمهرير هو القمر وهي لغة لبعض العرب يسمون القمر زمهرير فيكون معنى الآية حينئذ أن أهل الجنة لا يرون فيها شمسا ولا قمرا لكمال الجنة واستغنائها عن الشمس والقمر. كلا المعنيين صحيح من حيث المعنى لكن عاد الآن سترجح أحدهما، هذا عمل المفسر. طيب، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. يرون هي من الفعل يرى، ويرى ماضيه رأى، فما وزن رأى؟ فعال، فعل. طيب، رأى على وزن فعل، أصله رأيا ثم انقلبت الياء ألفا لتحركها وانفتاح ما قبلها، فهذه رأى. طيب، والمضارع من رأى يرى، وأصله يرأى يفعل، حذفت العرب الهمزة هنا تخفيفا فقالوا يرى، حذفوا الهمزة، والهمزة ماذا تقابل في الميزان؟ يفعل، العين. إذا نحذف العين من وزن يرى ونقول إن يرى على وزن يفل، يرى على وزن يفل، حذفنا العين، ماذا بقي؟ الفاء واللام. طيب، يرى ثم ندخل واو الجماعة على يرى، قلنا يرون، يرون، يرون. النون الأخيرة علامة الرفع، والواو واو الجماعة فاعل، والياء في بداية الفعل حرف المضارعة، ماذا بقي من الفعل؟ فقد الراء وهو الفاء. فما وزن يرى؟ آسف، ما وزن يرون؟ يفون، وزن يرون يفون. فإذا قيل لك ما فعل لم يبق منه إلا حرف واحد وليس أمرا، لأن الأمر قد يأتي على حرف واحد إذا كان لفيفا مفروقا، كما في وقى في نفسك، وفى في بالعهد، فهذا يعني أفعال ذوات عدد. لكن مضارع لم يبق منه إلا حرف هو يرون. طيب، ثم قال تعالى ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا. ودانية، الواو حرف عطف، طيب معطوف على ماذا؟ قال دانية، حال، حال. إذا معطوف على ماذا؟ ودانية، جزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها. دانية حال معطوف على ما؟ على الجنة. كيف؟ آسف، ها؟ حال من ماذا؟ هذا معطوف ليس حالا. دانية هذا معطوف ليس حالا. معطوف على ماذا؟ ما قبله، حددها لي. ها؟ لا، ليست معطوفة على الجنة. كيف معطوفة على الجنة؟ لا لا، معطوفة على متكئين، متكئين فيها على الأرائك ودانية عليهم ظلالها. والفاعل هنا ظهر، ظلالها، جزاهم جنة، ثم ذكر حالهم متكئين فيها على الأرائك، وحالا أخرى لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ثم عطف ودانية عليهم ظلالها. فدانية حال معطوفة على متكئين، وفيها شبه جملة، آسف، عليهم، ودانية عليهم، عليهم شبه جملة متعلقة بماذا؟ دانية عليهم ظلالها، هذا مرفوع، ما إعرابه؟ فاعل دانية، لأن دانية اسم فاعل من دنا يدنو، وهو يعمل عمل فعله، يعني وتدنو عليهم ظلالها. وتدنو عليهم ظلالها. طيب، فإن قلت انتبه إلى أن كثيرا من الجمل المسموعة قد لا ينتبه الإنسان إلى ما فيها من مخالفة المعتاد بسبب كثرة سماعها منذ الصغر، فأنت إذا استمعت إلى قوله ودانية عليهم ظلالها ما في أي إشكال لغوي، ودانية عليهم ظلالها ما في إشكال، لكن غير دانية إلى الفعل، دانية ليست اسم فعل من دانة يدنو، يعني وتدنو، تقول وتدنو عليهم ظلالها أم تدنو إليهم ظلالها؟ تقول دنوت عليك أو دنوت إليك؟ ها، دنوت إليك، دنا يدنو يتعدى بإلى ما يتعدى بعلى. كيف جاءت الآية ودانية عليهم؟ ما قال ودانية إليهم؟ أشكال واضح؟ نعم. إيه بس الظلال يدنو عليك ولا يدنو إليك؟ الظل يدنو إليك حتى يصل إليك، نعم، على التضمين. نعم، قيل هنا قولان، قيل هنا قولان. القول الأول أن دانية ضمن نحو كلمة مشرفة، والتضمين تكلمنا عليه في مناسبات كثيرة، وقلنا إن المراد بالتضمين هو أسلوب من أساليب الاختصار والإيجاز، وهو أن تدل الكلمة على كلمتين، الكلمة الأولى تدل عليها الكلمة الموجودة، والكلمة الثانية يدل عليها حرف الجر الموجود. فأصل الجملة لقولك دانية عليهم ظلالها، أصل الجملة دانية إليهم ظلالها ومشرفة عليهم، ظلالها دانية إليهم ومشرفة عليهم، لأن الشيء قد يدنو إليك لكن ما يغطيك تغطية كاملة مريحة، فأرادت الآية أن تجمع بين المعنيين وتتخلص من معرة الاستطراد كثرة الكلام. ظلالهم تدنو إليهم وتشرف عليهم، فحذف أحد الفعلين أو أحد الاسمين وهو مشرفة، وأبقى عليهم لتدل على الكلمة المحذوفة، وحذف إليهم وأبقى دانية لتدل عليه. هذا هو التضمين، وهو كثير في كلام العرب وفي كتاب الله عز وجل، وقلنا قبل من قبل أيضا في قوله تعالى عينا يشرب بها، على التضمين أن يشرب منها ويرتوي بها، فحدث التضمين بهذه الطريقة. نكمل إن شاء الله بعد الأذان. بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا ودانية معطوف على قوله متكئين، وعليهم متعلق بدانية، وظلالها فاعل دانية، وظلال جمع تكسير على وزن فعال، مفرده ظل، وفعال في جمع التكسير كأفعال في جمع القلة، من حيث أنهما أكثر الجمعين، أكثر جموع التكسير جاءت على فعال، فلهذا يجمع عليها أشياء كثيرة، كما أن جموع القلة أفعال أكثرها، فقد جمعت عليها كل الأسماء الثلاثية سوى اسمين كما شرحنا في الدرس الأول من الإعراب. وها في قوله ظلالها ما إعرابها؟ مضاف إليه، لأن هاء الغائب وكاف المخاطب وياء المتكلم متى ما اتصلت باسم فهي مضاف إليه. طيب، ثم قال وذللت قطوفها تذليلا. الواو حرف عطف. نعم، نعم، نعم، أحسنت ما شاء الله. نعم، قال ودانية عليهم ظلالها. القول الأول في أنه قال عليهم وما ولم يقل إليهم هو التضمين كما شرحنا قبل قليل. القول الثاني أن الحال ينتهي عند قوله ودانية، ثم قال عليهم ظلالها، أي ظلالها عليهم، أي ظلالها مستقرة عليهم، فظلالها مبتدأ مؤخر عليهم على ذلك ليست متعلقة بدانية، وإنما هي متعلقة بخبر ظلالها، ظلالها مستقرة. ولكن هذا الإعراب فيه ضعف، فيه ضعف. من يعرف ضعفه؟ ضعفه من حيث أننا قلنا إن دانية معطوف على متكئين. طيب، ومتكئين حال من الجنة ومن أصحاب الجنة، من أصحاب الجنة، هذا واضح. وأما دانية فحال من الجنة، دانية هذا وصف للجنة أو وصف لأهل الجنة؟ للجنة. ونحن نقول معطوف على متكئين، متكئين وصف لأهل الجنة. فإذا قلت إن عليهم ظلالها منفصلة عن دانية فمعنى ذلك أن دانية جرت على غير من هي له ولم يظهر فاعلها، بخلاف ما لو قلت دانية عليهم ظلالها فظهر الفاعل واستقام الكلام. فالمتجه في ذلك أنه على التضمين. طيب، ثم قال وذللت قطوفها تذليلا. الواو حرف عطف، وذللت فعل، فهو معطوف على ماذا؟ كيف على الجنة؟ ما في عطف على الجنة. ذللت على ماذا؟ على دانية. ذللت عطف أو معطوف على دانية، ودانية اسم وصف، وذللت فعل، كيف نعطف فعلا على اسم؟ نعم، نعم، درسنا في باب العطف أنه لا يعطف اسم على فعل ولا فعل على اسم إلا أن تعطف فعلا على اسم يشبه الفعل أو بالعكس، يشبه اسم، تعطف اسما يشبه الفعل على فعل. والمراد بالأسماء التي تشبه الأفعال هي الأوصاف، الأوصاف، كما في قوله تعالى والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فعطف أثرنا على ما قبله على العاديات وهو اسم، لأن العاديات وصف بمعنى التي تعدو، وهنا دانية وصف بمعنى تدنو، فلهذا صح العطف هنا. وذللت هذا فعل مبني للمجهول، ونائب فاعله في قوله قطوفها، قطوفها. طيب، ثم قال تذليلا، هذا واضح أنه مفعول لأجله أو مفعول معه؟ مفعول مطلق منصوب علامة نصبه الفتحة. هل هناك من سؤال يا إخوان في كل ما سبق؟ نعم، بلى، قلنا الفاء هذه هي الفاء العاطفة، والفاء العاطفة تدل على أمرين، الأول لازم والثاني أغلبي كما درسنا في باب حروف العطف، فتدل على التعقيب أي بلا مهلة طويلة، وهذا عند الجمهور لازم لها. والأمر الثاني تدل على السببية، يعني أن ما بعدها متسبب عما قبلها، وهذا غالب فيها لأنها قد تأتي للتعقيب دون سببية، وهنا جاءت على أصلها المعروف وهو الدلالة على التعقيب والسببية. نعم، ما فهمت السؤال. الحرف الواحد قد يكون له معنى وقد يكون له أكثر من معنى، يعني يدل في الوقت نفسه على أكثر من معنى. الحرف الواحد قد يدل على أكثر من شيء، قد يدل على عمل ومعنى، قد يدل على معنى دون عمل. وربما ليس هذا سؤالك، لكن سؤالك كونه يدل على أكثر من معنى. نعم، في كلمات لها معنى واحد، وهنا كلمات لها أكثر من معنى في الوقت نفسه، في الوقت نفسه. وهنا كلمات يعني لها أكثر من معنى، يعني كل معنى يأتي في أسلوب. ثم إن بعض الأساليب، بعض الجمل قد تأتي محتملة لأكثر من معنى، هذا محتمل صحيح وهذا محتمل صحيح، لكن هذا يعني على احتمال وهذا على احتمال. لكن الذي عندنا هنا لا، الذي عندنا أن الفاء هنا يدلت على العطف، الفاء العاطفة، والفاء العاطفة تدل على التعقيب، وفي الوقت نفسه دلت على السببية. نعم، دلت على المعنيين معا. إما أن يقال أن المعنى العلو المجازي، وهذا الذي عليه المحققون كالبصريين، أو نأخذ بقول الكوفيين الذين يأخذون بالظاهر فيقول أن على بمعنى مع حبه. دانية إعرابها حال، لكن الاسم دانية فاعلة من أي أنواع الأسماء؟ وصف. يعني هناك فرق بين الوصف والصفة. الصفة هذا إعراب يعني نعت، أما الوصف فهو نوع من أنواع الاسم، لأن الاسم قد يكون وصفا وهو ما دل على حدث وصاحبه، كاسم الفاعل جالس يدل على الجلوس ومن جلس، الحدث الجلوس وهو صاحبه من جلس، أو اسم المفعول مجلوس دلت على الفعل والذي وقع عليه الفعل وهكذا، أو لا يكون وصفا مثل رجل، رجل ليس وصفا لأنه لا يدل على حدث وصاحبه، ربما يعني بس التبس الوصف بالصفة. نعم، تفضل. انتهينا من درس النحو، شرحنا ألفية وانتهينا منها، الآن فقط نطبق. طيب، نعم. نعم، إذا نصب مفعولين فهو من أخوات إعطاء، فإن قلت كيف نفرق بين المفعول الثاني والحال، كيف نفرق، هل المنصوب الثاني هو مفعول ثان أم حال؟ الجواب عن ذلك أن الحال فضلة يمكن أن تستغني عنها، فتقول مثلا شاهدت زيدا، ينتهي الكلام، ويمكن أن تقول شاهدت زيدا جالسا، هذه حالته. نعم. أما المفعول الثاني فلا يستغنى عنه. فتفرض أنت زيدا ماذا جالسا، فلا يستغنى عنه. أو أعطيت الفقير ماذا أعطيته مالا، وهكذا. الفرق الثاني أن الحال لا يخرج عن التنكير، وأما المفعول الثاني فيجوز لك أن تعرفه، لأن المفعول به يصح أن يكون معرفة ويصح أن يكون نكرة. فتقول أعطيت زيدا مالا، وتقول أعطيت زيدا المال الكثير، في إشكال. لكن شاهدت زيدا جالسا، لو عرفت فقلت شاهدت زيدا الجالسة، صار صفة ليس حالا. وهكذا في قولك مثلا فوقاهم الله شر ذلك اليوم، المفعول الثاني شر، وهو هنا نكرة أم معرفة؟ شر ذلك أضيف إلى اسم الإشارة، فهو معرفة بالإضافة إلى معرفة. فإذا كان المنصوب الثاني معرفة هذا مفعول به مباشرة ليس حالا. لكن مثلا وجزاهم بما صبروا جنة، جزاهم جنة، يمكن أن تقول جزاهم الجنة فتعرف، ما في مانع، لأنه مفعول ثاني، وهكذا. صفة المشبهة وصيغ المبالغة. صيغ المبالغة لها أوزان معينة، خمسة مشهورة وأوزان قليلة. وأما الصفة المشبهة فلها أوزان كثيرة جدا، ومع ذلك فقد تجد بعض الأوزان مشتركة، مثل فعول وفعيل. نعم. الفرق الثاني من حيث المعنى، فإن الصفة المشبهة تطلق على الصفة اللازمة أو الغالبة التي تكاد تكون كاللازمة، بخلاف صيغ المبالغة فإنما تدل على الكثرة. لهذا لو وصفت إنسانا بكريم فنقول صيغة مبالغة، ولو وصفت الله بكريم نقول صفة مشبهة، لأن الكرم لا ينفك عنه، بخلاف الإنسان فقد ينفك عنه الكرم. الفرق الثالث أن الصفة المشبهة يجوز مطلقا أن تضيفها إلى فاعلها، هذا أكثر ما يميز الصفة المشبهة عن كل الأوصاف. الصفة المشبهة كما قال ابن مالك صفة استحسن جر فاعلي بها المشبهة اسم الفاعلي، فكل صفة يصح أن تضيفها إلى فاعلها فهي صفة مشبهة. فتقول مثلا فلان رحيم القلب، يعني رحيم قلبه صفة مشبهة، لكن اسم الفاعل لا يضاف إلى فاعله. لو قلت زيد مثلا آكل تفاحة، يمكن أن تضيف آكل إلى المفعول به التفاحة، تقول آكل التفاحة، لا يمكن أن تضيف آكل إلى الفاعل، تقول زيد ما يأتي، أيه، خلاف الصفة المشبهة. تقول مثلا زيد شجاع قلبه، زيد قوي رأيه، زيد صعب مراسه، هذه كلها صفات مشبهة وقد جاءت على أوزان مختلفة، وهكذا. فهذه بعض الأمور التي تميز بها بين الصفة المشبهة وصيغ المبالغة. بقي سؤال قبل الأذان. نعم، سل. نعم نعم نعم تقصد أي كلمة؟ الجملة ذللت قطوفها تذليلا، الجملة كلها معطوفة على دانية، لكن تذليلا وحدها مفعول مطلق، ذللت قطوفها تذليلا، لأن المفعول المطلق هذا أسهل ما في النحو، المفعول المطلق هو المصدر المنصوب بعد فعله، ذللت تذليلا. إن شاء الله نكمل في الدرس القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.